بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأكارم، ما زلنا مع الإمام ابن هشام في هذا الكتاب القيم الجليل شرح شذور الذهب، وقد بدأ الحديث عن المرفوعات. بدأ بالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، الآن بدأت التفريعات. تحدث عن اسم كان، اسم كان من المرفوعات، ودعمنا الدرس ببعض الفوائد القيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. حين قلت لكم الفعل كان وما يتصرف منه من المضارع الأمر، ورد في القرآن في حدود 1355 آية و55 آية، هذا العدد وافر. هل نقف على إعراب واحد عهدناه من المرحلة الابتدائية والإعدادية؟ فعل ماض ناقص لا يجوز، فعل ماض ناقص في جانب من الجوانب وهو الأشهر. ثانيا، فعل تام، متى نقول هذا الفعل تام ويكتفي بفاعله؟ إذا تضمن معنى وجد، حصل، كان، تم، وقع وما شابه ذلك. عند النحويين وعند المعربين شواهد واضحة هي مفتاح للدرس، في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآن الطالب العادي الذي يقول كان ذو، كان فعل تام وذو هنا فاعل، إذن هذه المزية الثانية اللي كان يأتي فعلا تاما. في الشعر العربي: إذا كان الشتاء فأدفئوني، إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء. كان الشتاء بمعنى جاء الشتاء، فعل وفاعل. في الحديث النبوي الشريف: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، ما اسم موصول مبتدأ، شاء جملة الصلة، الله اسم الجلال فاعل، كان فعل تام أي حدث ووقع. ثالثا، قلت لكم الإمام ابن هشام صاحب هذا الكتاب في مغني اللبيب قال: لدينا بعض الشواهد الممتعة القيمة وجد فيها الفعل كان، واحتمل عند المعربين ثلاثة أعاريب. كلمة احتمال لا نقول منها الأول حق وواجب، لا، احتمالات إعرابية. قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، هذا شاهد في مغني اللبيب الكتاب العظيم. ماذا قال؟ قال: وتحتمل كان الناقصة والتامة والزائدة. قال: والزائدة أضعفها. هذا رأيه في المغني. الإمام ابن هشام تحدث أيضا عن بعض الملامح البلاغية، فماذا قال حين قال: المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها. أتى بالحديث النبوي الشريف وله روايات عديدة، اختار أرجحها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الحديث في غاية الإيجاز: الناس مبتدأ، مجزيون خبر، بأعمالهم، الباء هنا بمعنى المقابلة، مقابل أعمالهم. الآن كأن سائلا يسأل: بيّن لي هذه المجازات كيف تكون، بيّن لي كيف تكون هذه المجازات. دعمناها بشاهد قرآني إن سعيكم لشتى فأما من اتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا الناس مجزيون بأعمالهم. الآن ماذا يقابل هذا؟ ما نتيجة المجازاة؟ إن خيرا فخير، إن حرف شر جازم، كان عملهم خيرا. إذن ما الملمح البلاغي فيها؟ حذف كان مع اسمها. جاء دور النحوي البصري فماذا قال؟ يكثر، حكم هذا يكثر حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، هذا حكم. لو سألني أحدكم ما رأي علماء الكوفة، علماء الكوفة ما عندهم هذا الشرط، علماء الكوفة لا يشترطون حذف كان بعد إن ولو الشرطيتين. ما دليلهم؟ أمامي آية قرآنية في غاية الاختصار، وراء هذا الاختصار جهود للمعربين. المعرب الأول أعطانا إعرابا، الثاني أعطانا إعرابا، الثالث أعطانا إعرابا، الرابع أعطانا إعرابا. الكلمة ما تغيرت. في سورة النساء الآيات الأخيرة فآمنوا خيرا لكم، كم كلمة؟ ثلاث كلمات. الآية بعدها انتهوا خيرا لكم، الآية الأولى فآمنوا خيرا لكم، الثانية انتهوا، يعني انتهوا عن عقيدة ايه؟ الكفر والتثليث وما شابه ذلك، انتهوا خيرا لكم. خيرا عند الخليل وسيبويه مفعول به لفعل محذوف تقديره وأتوا خيرا، وأتوا خيرا، حصلوا خيرا. الرأي الثاني رأي للإمام الكسائي ماذا قال؟ انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم. ماذا حذف؟ ماذا قدر؟ قدر كان مع اسمها، لم تسبق بإن ولو الشرطيتين، يعني ذلك ما عند علماء الكوفي هذا الشرط. ثالثا رأي الإمام الفراء صاحب معاني القرآن العظيم، كتاب جليل جدا، ماذا قال؟ قال أصل الكلام انتهوا انتهاء خيرا لكم، انتهوا انتهاء مفعول مطلق، خيرا صفة لكم متعلقة باسم التفضيل. الرأي الرابع ذكره بعض العلماء، رده مكي القيسي القيرواني، قال انتهوا خيرا حال، أصل الكلام انتهوا حال الانتهاء خيرا لكم. هذا استبعده الإمام مكي في كتابه المشكل، مشكل إعراب القرآن. إذن هنا طالب العلم أمامه حديث نبوي شريف وأمامه مجموعة شواهد، ما مزيتها؟ حذف فيها كان مع الاسم، وهذا الحديث الواضح جدا، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، أصل الكلام إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، مبتدأ وخبر. من هذا الحديث نستمد قاعدة أخرى حين ندرس المبتدأ والخبر في المطولات في أوضح المسالك. يقول ابن هشام يحذف المبتدأ كثيرا بعد الفاء الرابطة، حكم يحذف المبتدأ ماذا؟ كثيرا، حكم بعد الفاء الرابطة، هذه واحدة. فخير ما أصل الكلام؟ فجزاؤه خير، من عمل صالحا فلنفسه، وإن تخالطوهم فإخوانكم. كلمة كثير هذا حكم. أتى بحديث نبوي كلنا يحفظه، التمس ولو خاتما من حديد، ما الأصل؟ قال ابن هشام ولو كان الذي تلتمسه خاتما، لو قال أحدكم ولو كان الملتمس خاتما صحي. وصلنا عند فكرة، هذه فكرة فيها اختصار وإيجاز صوتي، إيجاز واختصار صوتي، ناحية صوتية. العنوان حذف النون من كلمة كان. قلت لكم هذا الحذف قاسه علماء النحو على حذف حروف العلة. ألا تحذف حروف العلة بكثرة، الألف والواو والياء؟ قالوا النون هذا الحرف يشبه حروف العلة، فساغ الحذف لهذه النون. هذا تعليل علماء النحو. ماذا قال ابن هشام؟ قال المسألة الثالثة حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور: أحدها أن تكون بلفظ المضارع، الثاني أن يكون المضارع مجزوما، الثالث أن لا يقع بعد النون ساكن، الرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل. قلت لكم هنيئا لمن يعود إلى القرآن الكريم ويستخرج هذه الآيات، وهذه الآيات تقارب 20 في القرآن الكريم في البيان القرآني. في البيان القرآني ما يقرب من 20 آية فيها حذف النون من كان. وإذا قلت لكم منها من الآيات في البيان القرآني ما يقرب من 20 آية قرآنية جاء فيها الفعل المضارع الناقص يكون وحذف منه النون. هنا أمامي سؤال، هذا السؤال لو ذكر ابن هشام جزئية معينة في البحث لاستطعنا الإجابة، لما جاءني هذا السؤال. أمامي سؤال: ماذا نقول بالآيات الكريمة الآتية، سورة الأعراف: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لم يكن من الساجدين، هل حذفت النون؟ ما حذفت. في قوله في سورة الأنعام: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. قال لماذا لم تحذف النون؟ مكتوب أمامي النون الإن. ماذا نكتب نحن؟ لماذا لم تحذف النون؟ لا نقول إن. بالرغم من وجود حرف متحرك بعدها. أيها الأكارم، لو قال الإمام ابن هشام يجوز، يجوز حذف النون اختصارا، تمام؟ لما جاءني هذا السؤال. إذن حذف النون جائز أم واجب؟ يا سلام، جائز. ما الدليل أنه جائز؟ مئات الآيات، مئات الآيات جاءت في أي صيغة؟ على الأصل، جاءت على الأصل، مئات الآيات جاءت على الأصل. ذلك ما حكم يعني أنا أشكركم على هذا السؤال، ما حكم حذف النون؟ ماذا نقول؟ جائز. ما الدليل؟ عشرات الآيات. هذا الحكم الآيات سأستعرض بسرعة إذا تكرمتم. الآية الأولى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. أكو بصيغة المضارع، سبقت بجازم، جاء بعدها متحرك. كل الآيات منها نستمد هذه الشروط. قالوا لم نك من المصلين، بداية الآية. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، في قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكو الاختصار التخفيف اللفظي، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يكو ونكات في خير، يكو خيرا لهم، هذا ناقص علامتين. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، خيرا إيه؟ خبر يكو. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. وإن يك كاذبا فعليه كذبه. الشروط منها أخذناها. إنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فلم يك ينفعهم إيمانهم، ألم يك نطفة من مني يمنى. وإن تك حسنة أو حسنة، كان إما تامة أو ناقصة، قراءتان يضاعفها. فلا تكو في مرية منه، فلا تكو، لا نهي جازمة، تكو مضارع ناقص، حذفت النون تخفيفا. نعم. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم. هذا من هذه الآيات أخذنا هذه الشروط. الآن حديث ممتع أيضا، ووراءه شواهد. جزئية واحدة أيها الأكارم نأخذها أو نستطيع أن نفهم من خلالها 24 آية. جزئية واحدة في درسنا، جزئية نستمد ونستطيع من خلالها إعراب 24 آية. الحديث عن كاد ويكاد. ماذا قال المؤلف؟ سيحدثنا عن بحث جديد، بحث ممتع. هذا البحث الممتع يؤسفني أن أقول، حين نقوم بعرض مباحث النحو لا نعطيها حقها. مباحث النحو، النحو العربي، لا نعطيها حقها. يأتي غيرنا فماذا يقول؟ الأفعال في اللغات الأجنبية لها مزايا ولها تقسيمات. ما عندكم في اللغة العربية إلا ماضي مضارع أمر. يا لطيف، لا يجوز أيها الأكارم. في درسنا الآن جزئية تتعلق بدلالة الفعل على زمان، في درسنا دلالة تتعلق بدلالة الفعل على زمان معين، سماها علماء النحو أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة كلها دلالة زمانية، أفعال المقاربة والرجاء والشروع دلالتها زمانية. المؤلف سيحدثنا عن عمل صناعي. يا ترى ما عمل كاد؟ هل تحتاج إلى اسم مرفوع ودرسنا عن المرفوعات؟ كلمة عسى ما معناها؟ ما السياق الذي ترد فيه؟ إذن كلمة كاد ويكاد في القرآن الكريم لدينا ما يقرب من 24 آية أظن، وما يقرب بالتحديد. كلمة عسى ما يقرب من 20 آية ولها سياق معين. إذا استطاع طالب العلم أن يحفظ هذا السياق استطاع أن يحفظ إعراب 20 آية، 20 و 24 و 48 آية بثواني بدقائق. هذه متعة إعراب القرآن. ماذا قال ابن هشام رحمه الله؟ ثم قلت السادس اسم أفعال المقاربة، وهي الآن مع متن للإمام ابن هشام، قال وهي كاد وكرب وأوشك لدنو الخبر، لدنو الخبر، وعسى وخلولق وحرى. حرى لها عدة لغات عند العرب. قال لترجيه، لترجي الفعل والخبر، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل للشروع فيه، شروع في الفعل، شروع في الخبر، ويكون خبرها مضارعا. في مغني اللبي وفي أوضح المثاني قال ويكون خبرها جملة. ما الفرق بين التعبيرين؟ حين نقول خبرها مضارعا من حيث الظاهر صحيح هو فعل مضارع، لكن الفعل المضارع ألا يرتبط بفاعل؟ معناته فعل وفاعل، ما الأقوى؟ جملة. يا سلام، جملة. إذن تعبير في شرح الشذور كذا، وتعبير في كتب أخرى. هذا المتن ماذا قال؟ وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة مقاربة ورجاء وشروع، وهي تنقسم باعتبار معانيها. انظروا روعة ابن هشام الآن، يحدثنا عن المعنى ويحدثنا عن العمل الصناعي. لو حدثنا عن البلاغة لاستمتعنا أكثر. وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى 3 أقسام، ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، وهي 3: كاد وكرب وأوشك. المذكور منها في القرآن كاد ويكاد، وما يدل على ترجي المتكلم للخبر، ترجي المتكلم للخبر، وهي 3 أيضا: عسى وحرى وخلولق. المعروف عندنا عسى، هذه لغة القرآن، وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها، شروع المسمى باسمها في خبرها، وهي كثيرة. ماذا ذكر في المتن؟ ماذا ذكر؟ قال طفق، علق، أنشأ، أخذ، جعل، هب، هلهل. في المطولات ككتاب تذكرة النحات، لدينا كتاب اسمه تذكرة النحات لأبي حيان الأندلسي، ذكر ما يقرب من 40 فعلا. أبو حيان الأندلسي الشيخ شيوخ الأندلس، في كتابه تذكرة النحات ذكر ما يقرب من 40 فعلا. قال هذه الأفعال دلالتها على الشروع، دلالتها على ماذا؟ على شروع المتكلم بالفعل. هنا تحدث عن شواهد معدودة. قال وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها وهي كثيرة، ذكرت منها هنا 7، فكملت أفعال هذا الباب 13، كما أن الأفعال في باب كان كذلك. ماذا عدد لنا في بحث كان؟ 13. كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، هذا أول قسم. ما زال، ما فتئ، من فك، تمام، أيضا ما برح، ما دام، قسم خاص، ليس، صار. 13 ب 13. قال فهذه 13 تعمل عمل كان. بيّن لنا قبل قليل المعنى، الآن العمل. فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. هذا الكلام أخذناه من القرآن، لدينا 24 آية، منها يكاد زيتها يضيء، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. 24 آية. انظر إلى الفعل كاد، جاء المضارع، نعم، بما ارتبط في درسنا باسم مرفوع. ما شكل الخبر؟ جملة فعلية فعلها مضارع. من هذه الآية أخذنا القاعدة، ما تخلفت آية. وابن هشام أعطانا أعطانا الحكم العام في المطولات، يقولون هل ترد أن في خبر كاد؟ لو وردت فهذا الورود قليل، حتى لا نخطئ الناس. ما رأيكم؟ حتى لا نخطئ الناس أمامي أحكام نحوية، هذه الأحكام النحوية. لو قال لي عالم نحو الغالب في خبر كاد أنه جملة فعلية فعلها مضارع لا ترتبط بأن، حكم ماذا يقابل الغالب؟ قليل أو نادر؟ في بعض الأحاديث والآثار كاد الفقر أن يكون كفرا. هذه واحدة. حين نظم أحمد شوقي أمير الشعراء قصيدته في المعلم، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، تصدى له علماء النحو، وين أخطأت. لماذا؟ لم يعرفوا أن الغالب أن لا تقترن بأن، وهو أمير الشعراء. ماذا فعل؟ أتى بحكم قليل أو نادر. هل نقول أخطأت؟ نعم. إذا ماذا قال أيها الأكارم؟ فهذه 13 تعمل عمل كان، فترفع المبتدا وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، ثم منه ما يقترن بأن، ومنه ما يتجرد عنها، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة. قال الله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضيء، يكاد مضارع ناقص، زيتها الاسم، جملة يضيء مع نصب خبر. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى فعل ماض ناقص أفعال الرجاء، ربكم اسمها الكاف مضاف إليه، أن يرحمكم، المصدر المؤول خبر عسى، دعم النص، دعم البحث بأبيات من الشعر. ماذا قال؟ وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فأنهض نهض الشارب السكر، وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. شاهد أخير. وقال الآخر هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، فلج كأني كنت باللوم مغريا. نقف عند هذا البيت على أمل أن نعاود شرحه وبعض التفاصيل لهذه الآيات المهمة إن شاء الله في درس آخر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.